القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان تحية عيد الأم للشاعر السكندري محمود عبد الحي. اسمعي في موكب الذكرى نشيدي، خاشع الأصداء في رحب الخلود، وابسمي تبتسم الدنيا سناً، إنما عيدك يا أماه عيدي. كلما شاق فؤادي أمل حالم الشوق إلى صبح سعيدي، رحت أجلو في محياك المنى وأرى في وجهك السمح سعودي. نظرة الحب التي أوليتني ملأت بالنور آفاق وجودي، وسرت بالدفء في مجرى دمي وانتفاض الروح في حبل وريدي. الحنان الحلو ما أعذبه من فؤاد نبعه عذب الورود. إن عيد الأم في إشراقه آية الحمد لذي العرش المجيد، أسعد الأيام يوم حافل بجلال الأم في فجر جديد. كل ما في الأرض من مرحمة قبس من قلبها الحان الودود، مهجة تجمع في أعطافها رقة الأنسام في عزم الحديد. وجمال الحب معنى لفظه قبلة الأم على خد الوليد، أعمق الشكر لمن آلاؤها بعد تقوى الله تغري بالسجود، والتي بين حنايا صدرها منبع الرحمة والحب الفريد. مجد الأمة وحيوا هالة جمعت أسمى المعاني في صعيدي، واذكروا القلب الذي تعمره مثل الإيثار والعطف الرشيد، والتي جادت لمصر بابنها ومضت تحيا على ذكرى الوحيد، والتي تبعث من تحنانها رونقا في الكوخ والقصر المشيد. سلمت يا أم يمناك التي طوقت بالحب جيدا بعد جيد، فضلك السابغ لا يعدله ما حوته الأرض من نعمة وجودي. كل يوم لك عيد باسم فاسعدي واستبشري في كل عيدي. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.